بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: فصل. يجب بالقتل كفارة وإن كان القاتل صبيا أو مجنونا وعبدا أو ذميا وعامدا ومخطئا ومتسببا بقتل مسلم، ولو بدار حرب، وذمي وجنين وعبد نفسه ونفسه وفي نفسه وجه لامرأة وصبي حربيين وباغ وصائل ومقتص منه، وعلى كل من الشركاء كفارة في الأصح، وهي كظهار لكن لا إطعام في الآخر. كنا نتكلم في الفصول السابقة عن علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان إذا حدث قتل، سواء كان عمدا أو شبه عمد أو خطأ. لكننا في هذا اليوم ونختم الحديث عن الديات وعن القتل بهذا الفصل بعلاقة الإنسان مع ربه تبارك وتعالى. والكفارة علاقة للعبد كما قلت مع الله سبحانه وتعالى، يكفر عن ذنبه في الدنيا قبل الآخرة. وربنا سبحانه وتعالى خاطب المؤمنين فقال: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. وقال تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. وقال: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. وقال واثل بن الأسقع قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل، فقال: اعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. إذن وجدنا من هذه الآيات وهذه الأحاديث أن الله عز وجل يطلب من عبده المؤمن إذا ما فعل أي نوع من أنواع القتل، العمد أو شبه العمد أو الخطأ، أن يكفر عن فعله. هذا التكفير لا علاقة له بالدية. طيب، هذا بالنسبة للنفس، فهل يوجد تكفير بالنسبة للأطراف؟ يعني إذا قلنا هنالك دية مسلمة إلى أهله، هذا سلمنا الدية سواء كان بالنفس أو بالأطراف، لكن عتق الرقبة الآن، هل يجتمع من قطع طرفا وقطع طرفا آخر فيعتق رقبة؟ لا، المسألة وردت فقط بالقتل. أما بالنسبة للطائف والأطراف والجروح فلا كفارة فيها. هل يشترط في الوجوب أن يكون الإنسان مكلفا؟ قد يقتل صبيا، يعني الصبي في حال صباه كقد يقتل، ولكنه بعد ذلك تعلقت فيه الكفارة أم لا؟ إن كان صبيا مميزا ومعه مال أخرج وليه من ماله رقبة مؤمنة، وإن لم يكن معه مال استطاع ذلك الصبي أثناء تمييزه أن يصوم شهرين متتابعين. هذا أمر لا بد من معرفته. إذن يجب بالقتل كفارة وإن كان القاتل صبيا أو مجنونا. القاتل صبي أو مجنون إنما تجب الكفارة في مالهما. فهنالك بعض الأشياء عندنا بالنسبة للصبي والمجنون لا تصح المباشرة منهما، فقد جعل الله على الصبي وليا وجعل على المجنون وليا، ولذلك يعتق الولي عنهما لكن لا يصوم عنهما بحال. أما الصبي إذا أمره وكان مميزا بالصيام فصام، أجزأه ذلك. قال: وإن كان القاتل صبيا أو مجنونا وعبدا أو ذميا. إذا كان القاتل عبدا، العبد لا يملك، فمن أين هو يحتاج إلى تحرير؟ فمن أين يحرر رقبه؟ إذن ينتقل قطعا العبد القاتل من تحرير الرقبة إلى الصيام، فقد تعلقت كفارة الصيام به. أما الذمي فهو ملتزم للأحكام، والذمي هو عبارة عن يهودي أو نصراني أو مجوسي يدفع الدية في بلاد المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا، فكيف يفعل الذمي هذه الكفارة؟ الصيام لا يصح منه لأنه ليس من أهل الصيام. إذن ما بقي عندنا إلا مسألة الاعتاق، والاعتاق وهو لا يملك العبد المسلم، فليس له إلا أن يكون هنالك بيع ضمني، فأن يقول لإنسان: أعتق عبدك عني كفارة، ويدفع له المال، فالمسلم يعتق العبد عن ذلك الذمي كفارة له ويدفع، فكأنما دخل في ملكه ثم خرج فورا لله عز وجل. في باب البيع عندما ذكرنا مسألة العبيد كانت المسألة أنه لا يشترط في كل بيع التسليم، فمن جملة ذلك لو جئت إلى بائع سجاد مثلا فاشتريت منه على أن يكون وقفا للمسجد، أرسله إلى المسجد، تم الوقف، تم أنت دفعت وهو أرسله إلى المسجد. مسألة الاعتاق، أعتق العبد بمجرد دفع أعتق عني، قال أعتقت، لكن عني، كلمة عني هنا وقعت عن ذلك الذمي. قال: وعبدا أو ذميا. قال: وعامدا، يعني إذا كان القاتل عامدا. في الدليل الذي أخذه الإمام الشافعي في مسألة القتل حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه، عندما قالوا: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل، أي قتل قتل عمد، فقال: أعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا من النار. هذا بمعنى القاتل. ولا يستوجب الإنسان النار إلا إذا قتل قتل عمد. ومعنى يستوجب النار أي إن من يقول لا إله إلا الله لا يخلد في النار، معنى ذلك أنه يعذب على، وهذا من باب الوعيد الشديد على من يستحل قتل الإنسان المسلم، ولذلك ينبغي عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يكفر عن فعلته في هذه الحياة الدنيا. أما مسألة الخطأ فقد كان الإجماع فيها من قبل الفقهاء في المذاهب الأربعة، لأن الله عز وجل عين الخطأ صراحة في كتاب الله عز وجل: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. بقي عندنا المتسبب. قال: ومتسببا. قلنا هنالك متسبب وهنالك مباشر. إن من يجعل مثلا حفرة في طريق عام، وهذا الطريق ليس ملكه ولم يأذن الإمام به، وكان الطريق ضيقا، وكان من الممكن أن يعني يأتي إليه بعض الناس ويقعون، ولم يجعل لذلك حاجزا، عند ذلك كان متعديا، فكل من وقع فيه ومات فإنه يضمنه. لذلك كذلك قد يكون مكرها يعني على قتل إنسان، وقد يكون آمرا، كل هؤلاء، وقد يكون شاهد زور في محكمته، يعني هنالك أشياء كثيرة يكون الإنسان فيها متسببا بقتل إنسان مسلم، كذلك يشمله اسم القاتل وينبغي عليه أن يكفر عن ذنبه. قال: ولو بدار حرب. يعني أحيانا يذهب الإنسان إلى دار الحرب ليقتل المعتدين، ولكنه ربما قتل إنسانا مسلما يظنه كافرا، عندما علم أنه قتل مسلما هل عليه كفارة؟ نعم، لأن دار الحرب عندما يذهب إليها الإنسان المسلم، ما هي سبب عصمته أو ما هو سبب العصمة؟ الإسلام. لذلك قال: عصموا مني دماءهم إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. لما كان هذه العصمة كانت بسبب الإسلام، فلو وجد الإنسان المسلم بدار حرب فاعتدى عليه إنسان مسلم يظن أنه حربي فتبين أنه مسلم، عند ذلك يبقى سبب العصمة. قد يتترس العدو به، ومسألة التترس هذه مسألة يعني القول فيها كثير. إذا علم المسلمون أنهم لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم إلا بقتل من تترس به الأعداء، يعني يقتلون الأعداء، قد يقتل من المتترس به، أخذوا ولدا، أخذوا امرأة، أخذوا جنديا فتترسوا به فقتلوا الجميع من أجل أن ينتصروا عن عدوهم وأن يتخلصوا من ورطة بهم، فهذا المتترس به يقع شهيدا. لكن هل علينا أن نكفر عنه؟ نعم. وذمي وجنين، كذلك لو قتل الإنسان ذميا فإن أهل الذمة بيننا وبينهم عهودا ومواثيق، والجنين فإنه مضمون كما مر معنا، وضمانه غرة يعني قيمة لعبد، سواء كان ذكرا أنثى، عبدا أو أمتا. قال: وعبد نفسه، عبد نفسه، قتل الإنسان عبد نفسه، العبد بالنتيجة لا يقتل الحر بالعبد، إذا لم يكن هنالك قصاص وكان المال له ولا يحاسب عليه، لكن بينه وبين الله تبارك وتعالى كفارة، وهذا حق الله سبحانه وتعالى، والآية داخلة فيه. وبقتل نفسه، يعني لو كان الإنسان منتحرا فقتل نفسه، كيف يفعل الكفارة؟ نقول: نحن عندما نبدأ بتركة الإنسان فإننا نبدأ بديون الله تبارك وتعالى، وديون العباد يعني والأمانات إلى غير ذلك، والديون العينية وتجهيز الميت، قبل أن نقول وماذا يوجد من كفارات وحج، يعني كل شيء لم يفعله في حياته وكان متعلقا به هذا قبل أن نوزع التركة. فإن بقي شيء نظرنا هل يوجد وصية، أخذنا ثلث المال وصية أو بمقدار ما كان دون الثلث إن كانت الوصية دونها، ثم بعد ذلك يتم توزيع التركة. فإذا قتل الإنسان نفسه فإنه قتل نفسا معصومة، فيخرج من ماله، تخرج الكفارة من ماله. قالوا: إذا وجبت المسألة في عبد نفسه فما رأيكم في عبد غيره؟ نفس الشيء تماما، هنا في عبد الغير وجبت القيمة وتجب الكفارة أيضا. قال: وفي نفسه وجه، يعني لو قتل نفسه ماذا يوجد؟ يعني الآن هل تجب الكفارة في النفس أم لا تجب؟ إذا كانت هذه النفس لا تضمن بالمال وهو قاتل نفسه، فهل كل نفس نكفر عنها يجب أن تكون مضمونة في المال؟ هذا هو الوجه الذي يذكره الفقهاء. قال: لامرأة وصبي، لكن وصفوا بماذا؟ حربيين. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء الحربيات، ونهى عن قتل أطفال، وكانت وصية الخلفاء من بعده: ولا تقتلوا شيخا ولا امرأة ولا صبيا ولا تقطعوا شجرا إلى غير ذلك. فكانت هنالك وصايا حربية كانت على لسان النبي عليه الصلاة والسلام وعلى لسان القواد من بعده، لم يعرفها العالم على الإطلاق، ف فكانوا يقصدون لا يقصدون التخريب، لا يقصدون القتل، لا يقصدون سفك الدماء، إنما يقصدون شيئا واحدا وهو إعلان كلمة لا إله إلا الله. فإن أذعنوا لها تركوهم، بل ملكوهم على أمورهم وتركوهم وخرجوا من عندهم. أما إذا وقف هؤلاء يدافعون عن الكفر وبعد ذلك يجعلون قوة من أجل أن يبقى الشرك بالله تبارك وتعالى، من هنا شرع الإسلام القتال. إذن قال لامرأة، أي لا بقتل امرأة وصبي، حدث خطأ وهذا حرام، ولكن هذا القتل الحرام فالمنع من قتلهما إنما كان لمصلحة المسلمين، والمسلم إنما عليه أن يرفق بأخيه المسلم، لأننا لو قاتلنا جدلا هذه المرأة ستكون أمة وهذا الولد سيكون عبد، فأنت عندما قتلت الأمة والولد خالفت أولا أمرا، ثم بعد ذلك لم ترفق بإخوانك المسلمين لأنك قللت من العبيد الذين سيكونون غنيمة بعد الحرب لك. قال أيضا وباغ وصائل ومقتص منه. ما معنى الباغي؟ قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. طيب، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاء عند ذلك تتوقف عن القتال. في هذه المسألة هؤلاء البغاة هو عبارة عن قوم كانت لهم شبهة في المجتمع، فجعلوا لأنفسهم أميرا وعندهم قوة وعندهم سلاح وتتبرزوا، وأرادوا أن يقسموا المجتمع الإسلامي إلى قسمين وأرادوا أن يعزلوا الإمام. وظيفة الإمام هنا أولا أن يرسل إليهم من يزيل هذه الشبهة. مثلا ما هذه الشبهة التي حدثت؟ أول شبهة حدثت في زمن الصديق أن بعض القبائل كانت تقول لسيدنا الصديق كنا نؤدي الزكاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي انتقل إلى الله سبحانه وتعالى، خذ من أموالهم صدقة، وهذا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يجري هذا الخطاب للأمراء من بعده أم ينتهي هذا الخطاب بموت النبي عليه الصلاة والسلام؟ شبهة دخلت إليهم إلى غير ذلك، لا أريد أن أوضح الشبهة أكثر من ذلك، لكن هذا مبدأها. سيدنا الصديق أرسل إليهم علماء أقنعوهم بأن هذه شبهة وأنه يجب عليهم أن يدفعوا الزكاة للمسلمين، وبعد ذلك إن لم يدفعوها لبيت مال المسلمين والله لأقاتلن من فرق ما بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا قاتلتهم عنه. عند ذلك أبوا أن يقتنعوا، فما كان من الصديق إلا أن يجهز الجيوش ويثبت أمر المسلمين، لأنه إذا تهاون بالزكاة في اليوم الثاني سيتهاون بالصلاة بالحج يعني ما بقي شيء بالصيام، ثم بعد ذلك يقضى على الإسلام شيئا فشيئا. سمح الإسلام للقائد أن يجعل جيشا وبعد ذلك يقضي على هؤلاء البغاة. عندما قام سيدنا خالد وأمثاله في قيادة الجيوش وبعد ذلك ذهبوا لقتال المرتدين الذين ماتوا من هؤلاء الذين ارتدوا أو من البغاة مثلا، ماذا فعلنا؟ هل علينا أن ندفع عنهم كفارة أو أن ندفع عنهم؟ لا تدفع لهم ديات ولا تدفع ولا أيضا تقام عنهم كفارة، هذا الباغي. لكن قد يقول كيف ودى النبي كيف ودى الصديق رضي الله تبارك وتعالى أولئكم الأسرى الذين قتلوا مع سيدنا خالد؟ نقول إنما وداهم لشبهة. ما هي الشبهة؟ سيدنا خالد جمع أسرى عندما كان يقاتل المرتدين في مكان ما، وعندما جمع هؤلاء الأسرى قال أدفئوا أسراكم، الإحسان إلى الأسرى شيء مطلوب، معنى ذلك اشعلوا النار لهم، كان هنالك البرد يعني شديدا، فينبغي عليكم أن لا يموتوا من البرد وأن لا ينزعجوا منه، فعليكم أن تهيئوا لهم النار من أجل أن يستدفئوا بها أو الثياب أو ما شكل ذلك. هؤلاء القوم عندهم في لهجتهم وفي معنى كلامهم أدفئ الأسير، معنى ذلك عندما يقطع رأسه تسيل الدم الساخن على بدنه عند ذلك يكون. فهموا الأمر خطأ فذهبوا فشرعوا في سيوفهم وقتلوا الأسرى. هنا غضب سيدنا عمر غضبا شديدا وأراد أن يعزل سيدنا خالد، ولكن سيدنا الصديق قال وبدأ وصرح عن نفسه أنه لا يمنع سيفا سله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أمر خطأ. فقام سيدنا الصديق فوداهم، قال حتى ودا حاجاتهم حتى ميلغة الكلب، يعني في تنك صغير يشرب فيها كلب وتلفت في ذلك الوقت، فقد دفع ثمنها من بيت مال المسلمين. إذن إنما الدية كانت في أمر خارج لا لمسألة أنهم كانوا بغاة أو كانوا مرتدين، لا، بل لأنه قتلوا وهم أسرى وقتلوا خطأ ما بين الآمر وما بين المأمور. هذا معنى الباغي. أما الصائل، الصائل هو عبارة عن رجل معتد صال على إنسان، معنى ذلك بدأ يعتدي عنه. إنسان يدخل إلى بيته يحمل سلاحا، أحيانا ربما تقول كلمة يهرب منها، دفع الصائل قال الأخف فالأخف، يعني إذا كان يدفع بشيء دفعنا، من دفع نرتقي إلى الأعلى، من دفع نرتقي إلى الأعلى. بأمر بسيط جدا نستطيع أن نقول دخل إنسان ليسرق على بيته وأنت ليس عندك قوة في الدفاع عنه، لكن لو صرخت مثلا لص حرامي مثلا في هذا الكلام، ما كذا كانت النتيجة؟ هرب وولى الأدبار، عند ذلك انتهى الأمر، دفعته. أما مجرد ما رأيته يتسلق الجدار أخرجت مسدس أن رميته برأسه فمات، هذا لا يحق لك أن تفعل هذا. إذن الصائل يدفع شيئا فشيئا. فإذا كان الصائل إن رفع عصا رفعنا عصا، وإن حمل سلاحا حملنا سلاحا، يعني حمل جارحة حملنا جارحة، دائما الأخف فالأخف، إذا أمكن الأدنى لا ننتقل إلى الأعلى. إذا قتل هذا بقواعده الأساسية، الصائل الذي اعتدى على أحد المسلمين سواء كان مسلما أو غير مسلم، عند ذلك هذا لا كفارة له. أما مسألة المقتص منه، إنسان طبعا يحمل على الصائد أيضا المرتد والزاني وإلى غير ذلك، فهؤلاء إذا قتلوا لا كفارة عليه، والحرب إذا قتل لا كفارة عليه. نعم. ومقتص منه، معنى مقتص منه؟ إنسان استحق القصاص، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، النفس بالنفس، التارك لدينه، المفارق للجماعة. إذا قام الحاكم فأمر بقتل واحد أو من هؤلاء الثلاثة أو الثلاثة، فهل على القاتل شيء؟ طبعا القاتل هنا يتمثل بشخصين: الآمر والمنفذ. أما الآمر وهو هذا هو الأصل، القاضي لا يجب، وإلا كان لا يتعين أحد قاضي، كلما حكم على واحد حكم عليه الإسلام بالقتل عليه أن يصوم شهرين متتابعين، عند ذلك لا يتولى أحد القضاء. المسألة الثانية: الآن المأمور هو عبارة عن سيف وآلة السلطان، هذا جلاد، يعني الإنسان يوضعوا اليوم على آلة الإعدام أو على آلة قطع السيف أو إلى غير ذلك، هذا ما ذنبه؟ يعني السجان هو الذي سجان، أم هو عبارة عن إنسان يرى في الحاكم أهلية الحكم وبعد ذلك ينفذ ما أمره الحاكم، فهو يد السلطان ولذلك ليس عليه شيء على الإطلاق. هذا معنى ومقتص منه. أنا هنا أحب أن أشير إلى مسألة اليوم، يعني بعض الناس يعتبر نفسه من المفكرين، جزاهم الله خيرا امتلأت وسائل الإعلام، هنالك مسائل كما سمعنا من شيوخنا دائما يعني انتهت في الإسلام وانتهى الحكم بها. مسألة آية لا إكراه في الدين، هذه مسألة آية منسوخة مقطوع بها. أن يسأل في وسائل الإعلام هل يحق للإنسان مثلا أن يترك دينه أو لا يترك دينه، ثم يترك لبعض الشباب أن يصوتوا على ذلك والله 30-31% صوتوا يجوز للإنسان أن يبدل دينه من الإسلام إلى الكفر. من هؤلاء حتى يحكم؟ هذا أمر الله بدت الأمر، من بدل دينه فاقتلوه، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. هذه المصائب التي تكون على وسائل الإعلام يجب علينا ألا نسمعها مطلقا. لا تمكن زائغ القلب من أذنيك، لا تدري ماذا يعلقك من ذلك. تكون فتنة نائمة في كتاب، في شخص، في إنسان مهمل في المجتمع، في إنسان سيء، في كاتب، يعني في مفكر تفكيره سموه مفكر بل هذا مضلل، بعد ذلك نخرجه ونجعله يعني يدعو إلى ضلاله، فكانت فكرته نائمة بعد ذلك وسعناها وشككنا فيها فصار له أنصار في المجتمع الإسلامي. يعني أحيانا بعض الناس ظهر واحد مثلا في مصر يقول إن الدخان لا يفطر، على سبيل المثال إنه هذا ليس جرما مثل الهواء أو كذا، كونه يصير على وسائل الإعلام مشكلة، هذا أكبر. يعني صارت المشكلة، صارت تريد، كنت تقنع 10 صارت تحتاج أن تقنع 10 ملايين أو أكثر من ذلك. وأمر بسيط جدا نستطيع أن نرد على هؤلاء، أنه ما يخرج الآن وما يدخل من الدخان بغض النظر عن حكمه أولا عبارة عن جرم، والدليل على ذلك أنه بعض الناس يحط واقي ورأس سيجارة بعد ذلك يرى فيها سائل، هذا السائل لو نزل إلى المعين ما حكمه؟ هو عندما وضعه أيضا يذهب منه ويأخذ نسبة، والنسبة الباقية لابد أن تدخل، فهذه يدخل جرم، وكل جرم يدخل إلى الجوف يعتبر مفطرا وانتهى الأمر. لكن عندما نأتي إلى إنسان وبعد ذلك وهو سيء في المجتمع ونقتنع بأنه سيء وصاحب فكر مضلل ثم بعد ذلك نخرجه، يعني هذه أشياء لا يراد بها الخير للإسلام ولا للمسلم. قال وعلى كل من الشركاء، أنا أتيت بهذا الكلام من مسألة الردة، فإذا ارتد الإنسان خلاص يقتل، أما نأخذ رأي الناس هذا حكم الله لا نأخذ فيه رأي الناس بدت الأمر. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعلى كل من الشركاء كفارة في الأصح. مر معنا لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم. قلت مرة أن من أراد أن يبحث عن هذه القصة في كتاب سبل السلام عند الاستدلال في هذا الأمر يبين كيف أن قصة بالواقع حدثت في زمن سيدنا عمر، واجتمع 3 على قتل إنسان فأمر سيدنا عمر بقتلهم، وعمم بعد ذلك لو تمالأ عليه أهل صنعاء فعلا، يعني صنعاء مدينة كبيرة مثل دمشق، أي لو تمالأ على رجل جماعة بمقدار أهل دمشق لقتلوا جميعا به بحرمة النفس عند الله تبارك وتعالى. نعطي مثال يعني واضح كيف يمكن للجماعة أن يشتركوا. بعض الناس يظن أن الذي قال له رأيته هذا اشترك في القتل لكنه لم يكن قاتلا، اشترك في الدلالة، هذا واحد فعل له مخطط اشترك لكن لم يباشر القتل، هذا متسبب، لكن إذا وجد المباشر فالعقوبة على المباشر. نحن نريد أن كل واحد منهم لو انفرد لقتل. مثال على ذلك، لو لففنا حبلا على رقبة إنسان وشده واحد يموت، جاء صف بمدرسة بجامعة وصف آخر 40 واحد من هنا و40 واحد، ثم أعلنوا 1-2-3 شدوا الكل معا، شد كل واحد لوحده كان يقتل أم لا؟ كان يقتل، يقتل جميعا. وعلى كل من الشركاء كفارة في الأصح. هؤلاء وإن وجب عليهم انتقلوا من القصاص إلى الدية، عند ذلك عليهم على كل واحد كفارة. القصاص لا يتبعض، هل الكفارة تتبعض؟ يقتل، ما نقول قتلنا واحد به لماذا نقتل الثاني الثالث الرابع، نقتل الكل. كذلك لا نقول والله هذا القصاص 60 واحد كل واحد سيصوم يوما، لا لا نقولها. قال وهي نهاية الكلام كظهار، لكن لا إطعام في الأظهار. كفارة الظهار مرد تحرير رقبة، صيام 2 شهر متتابعين، إطعام 60 مسكين. عند الشافعية مرتبة وعند المالكية مخيرة. الشافعية لا ينتقل من تحرير الرقبة إلى الصيام إلا عند العجز عن الرقبة، ثم بعد ذلك إلى الصيام، ثم بعد ذلك إلى الإطعام. المالكية قالوا توجد روايات تدل على التخيير، وإن الإطعام يتعدى إلى الغير بينما الصيام لا يتعدى إلى الغير نفعه، وهذا يدفع مال وآخرون يأكلون يعني ثمن هذا الطعام والآخرون يأكلون. إذن أما المفتى عندنا فهو على الترتيب، تحرير رقبة، صيام شهرين متتابعين، هذا في الظهار، إطعام 60 مسكينا. لا يوجد قياس في الكفارات. هنا في كفارة القتل مسألتان فقط، تحرير رقبة، إن لم توجد ينتقل إلى مسألة الصيام، أما مسألة الإطعام فلا توجد على الإطلاق. قد يسأل بعض الناس سؤالا، إنسان قال نظرت إلى فلان أصبته في العين فمات، هل نستطيع أن نتحقق؟ ولو قال أنا عيني تصيب، هل نستطيع أن نتحقق أن هذا الإنسان هو القاتل؟ هذا النظر في العين مهما كان لا يفضي إلى القاتل، لأن يعني الأصل الحياة بيد الله تبارك وتعالى، وإن كان هو يعترف بذلك فهذا لا يوجد فيه بالنسبة إلينا مباشرة فلا كفارة فيه. بعد ذلك قال الشيخ كتاب دعوى الدم والقسامة، هذا الباب مختصره هنالك خلاف ما بين جماعتين، وجد عندهم رجل مقتول، هذا الرجل المقتول كان من الجماعة الثانية اتهم به، أو خرج واحد مثلا كما يحدث يريد أن يزور إنسان فوجده في دم، خرج وبيده سكين على يده دم تلوث بهذا الدم، من نظر إليه ماذا يقول؟ هذا قاتل. ولذلك كيف يدفع عن نفسه جريمة القتل، وكيف نحكم عليه بأنه قاتل، وهل نقاصصه أم نحلفه أيمانا؟ هذا ما يسمى باب دعوة الدعوة، أي دعوة الدم. وبعد ذلك كيف يقسم على نفي هذا الدم، أو إذا لم يقسم ماذا عليه، هل عليه دية أم لا؟ هذا ما سنعلمه في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.